Oh.

وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

وكرم إلى كبر إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. لك محمد. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى. والذي قدر فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. عليك يا طنطاو. إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الله العظيم. سبحان الله الذي خلق فسوى. سبحان الله. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة Ha